بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: فضل بناء المساجد وصيانتها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فشفى الله به الأمة، أزال به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تولاه اليقين، وتركنا على الحجة البيضاء الطريقة الواضحة إلى الله، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر المحجلين. معاشر الخطباء، إن المساجد بيوت الله ومهابس رحمته وملتقى الملائكة والصالحين من عباده. أثنى سبحانه وتعالى على من سبح له فيها بالغدو والأصال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وشدد سبحانه وتعالى الوعيد والنكير على من صد عن هذه المساجد، ومن أظلم ممن منع نصر مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. معاشر الصالحين، هذه المساجد هي بيوت الله، وكلمة المسجد مشتقة من السجود أي موضع السجود، والسجود هو أحد الأركان التي يحصل بها الخشوع. قال الله تعالى: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واعلموا معاشر الإخوة الكرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم: إن أحب البلاد إلى الله مساجدها، إن أحب البلاد إلى الله مساجدها، وإن شر البلاد إلى الله أسواقها. المساجد أسواق للتجارة مع الله تعالى، فلذلك كانت أحب البقاع إليه، والأسواق هي شر البقاع لأنها تجارة للدنيا. معاشر الغرباء، لفضل هذه المساجد وعظمها في التصور الإسلامي، أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة، عند مقدمه مهاجر، أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. أول حدث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من المسجد، وقفت به راحلته في أرض لغلامين يتيمين سهل وسهيل، وكانا يتيمين تحت أسعد بن فرار، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الغلامين هذا المكان ليشيد عليه أول مسجد تتجه إليه صدور وأفئدة الناس، ألا وهو مسجد المدينة. هذا المكان كان عبارة عن مقابر وعن نخيل وعن خرف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النخيل فقطع، وأمر بالقبور قبور المشركين فنوشت، وأمر بالخرب فسويت، وشُيِّل مسجد رسول الله، لأن الإسلام لأن المساجد لا تبنى على القبور، وفي الإسلام لا علاقة للمسجد بالقبر. معاشر الكرام، حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد، فصح عنه صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، لا بغي سمعة ولا رياء ولا ذكر ولا شيء، بنى الله له بيتا في الجنة. ولو كان هذا المسجد صغيرا، ففي رواية أخرى في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا قدر محفظة قضاء بنى الله له بيتا في الجنة. قد يستطيع صاحب اللي بنى واحد يمشي ولو صغير جدا ولا يمكن يكون مبحث هذا القضاء، مبحث القضاء وحط طائر صغير يحفر في يبحث الارض في نقطه بيضاء غير سيدنا محمد اللي بنى مشي بمعنى معنى ولو كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. معاشر الكبار، إن المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد الخلفاء الراشدين، وعلى عهد الأئمة المهتدين، كانت مراكز دعوة ودولة، كانت مراكز دعوة ودولة، كانت فيها التعليم والتربية والتوجيه وإقامة المؤتمرات وتجهيز الجيوش واستقبال الوفود، كانت المساجد حية تنبض بالحياة. هكذا كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد معاشر الكرام وضع للرجال والنساء، كان الرجال يصلون وراء النبي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب صفوف الرجال الله أولها، وكانت النساء تصلي في المؤخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب صفوف النساء إلى الله أواخرها. اختلاف حتى في الجيل ما يكونش، هذا هو تصور الإسلام الحقيقي. أحسن صفوف بالنسبة للرجال الأولى، وأحسن صفوف بالنسبة للنساء الآخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة تجي على حق المسجد، جد صوت الخطبة وصوت الموعظة، لكن أن تكون طاهرة. معاشر الكرام، إن المسجد برلمان حقيقي. كانت إذا نزلت نازلة أو حلت مشكلة أو مصيبة أو شيء، يصعد النبي المنبر ويقال: الصلاة جامعة، يجمع الناس المجيد، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمره الذي يريد أن يوصله إلى الصحابة. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام آذوني في أهلي، البيت المعنى في الدين لما آذوا في عائشة، أو يقول: ما بال أقوام نرسلهم مثلك فيأتون ويقولون هذا لكم وهذا أهدي لنا. فعندما تنزل نازلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة جامعة، فيجتمع المسلمون ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيوجه ويبشر أو ينذر صلى الله عليه وسلم. معاشر الله، كان المسجد على عهد الأول كان جامعة قروية فيها التربية وفيها التوجيه. إن ثمامة بن أفال هذا الرجل المشرك لما قبض عليه الصحابة وأسروه جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم بسارية في المسجد. هو مشرك، وهنا قال العلماء: يجوز للمشرك أن يدخل المسجد إذا كان شيء صح. لماذا ربطه النبي في المسجد؟ ليتعلم. هذا رجل مشرك كان يبغض النبي ويبغض دين الإسلام ويبغض مدينة رسول الله، فمكث مخيما في المسجد يطعم من بيت النبي. هذا كيتعامل مع الأشخاص، كان اللي كيخرج ليه مثلا من البيت ديالو، لماذا سبقه النبي في المسجد ليتعلم ويترفع؟ مكث في المسجد 3 أيام كثير مهم جدا. ماذا يرى في المسجد؟ يرى الصلوات الخمس في شكل النبي يصلي الصبح ويسمع القرآن، يسمع القرآن في المغرب، يسمع القرآن في العشاء من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبا طريا، ويرى النظام الدقيق في المسجد ويرى المحبة. فأراه النبي صلى الله عليه وسلم صورة من أجمل الصور ما خطرت في بال المشرك يوما. فلما مرت 3 أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا صلاح المامة. توقف صافي صوت خير. فقالت المامة: إذا أراد أحدنا أن يدخل إليه منكم ماذا يصنع؟ وصلت الحقن تربوية يهودية مصر. المسجد مؤسسة تعليمية ومؤسسة تربوية. معاشر الصالحين، المسجد يعلمنا النظام، الناس تعيش قوة، لكن المسجد يعلم النظام. استووا وتعلم جميعا أن أحد الغربيين دخل الإسلام بمظهر واحد من مظاهر الإسلام. هذا رجل غربي كيشوف مكة كيتفرج مكة وكيشوف الملايين من المصلين المعتمرين كيشوف فيهم، منهم من يطوف ومنهم من يقرأ القرآن ومنهم من يذكر الله ومنهم من يتأمل الكعبة، فهو في ذكر الله. لكن عندما سمع هذا الجيش المعرفم من المعتمرين سمع التوبة وشاف الانتظام كيفاش الناس كلها تجمع وراء الإمام، القدم على القدم والكتف على الكتف والأعين في محل السجود، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن هذه شحات من المعتمرين، لو أردنا أن ننظمها بغير الإسلام، لو ننظمها بغير سبب خبير، شخصا كم يخصنا من المنظمين، شخص من راجل شنطهم، وش عارف صديق الوقت. لكن عندما سمعوا السوم الكل وقف في مكانه مستقبلا القبلة وراء الإمام، لا يسبق الإمام بركوع ولا يسبق الإمام بسجود ولا يسبق الإمام بتكبير. هذا النظام هو من صميم دين الإسلام. أنت في المسجد تتعلم النظام لتتنظم لتنتظم لتتنظم خارج المسجد. المسجد يعلمك ماذا؟ يعلمك النظام. معاشر المسجد يعلمك المساواة، المسجد يعلم المساواة. قرأت في بعض الكتب أن أحد الجنود الصوت في أوروبا ذهب إلى كنيسة من البير، مشى لواحد الكنيسة ديال الناس البيضين، وجلس معهم، فربطه الكاهن، شافه، فأرسل إليه رسالة، قال: لعلك أخطأت كنيستك، إن كنيستك إن محلك مع السوق، ما عندكش مكان ديال الناس. انظروا معاشر الفضلاء إلى المسجد، يقف الغني والفقير، الضعيف والقوي، الكبير والصغير، الوزير والمستوطن، الكل يقف جنبا بجنب. هل هذه المساواة توجد في غير هذا المكان؟ من المسجد نتعلم المساواة خارج المسجد. معاشر الفضلاء، المسجد يعلمك الحرية. إن الإمام في محرابه أو الخطيب على منبره ليس دكتاتورا، ليس دكتاتورا، حتى حرية المسجد. إذا أخطأ الإمام أو يرتش عليه، إذا أخطأ الإمام القراءة فليصحح له. قال من آخر ولو من آخر السطور، ما تنقلوش الإمام ما تتكلمش معاه، إذن الإمام لا يحكم به. إذا أخطأ الخطيب من على المنبر، أنا أتكلم الآن وحصل لي شي خطأ، يوم واحد منكم ويقول: يا خطيب لقد أخطأت بكذا وكذا. وقد روي أن عمر رضي الله عنه أخطأ في أمر المهور، فقامت امرأة وقالت: يا عمر قد أخطأت. فقال عمر رضي الله عنه: أخطأ عمر وأصابت امرأة، وجرى الأمر كذلك لعلي. فالمسجد يعلمك الحرية، لكن تكلم بعلم، ماشي تجي تتكلم هكذا، فلتكن صاحب علم وصاحب حكمة إذا أردت هذه الحرية. معاشر الفضلاء، هذه المساجد، هذه المساجد، ولهذا بنيت المساجد تشغيلا. معاشر الفضلاء، إن مكان المساجد في قلوب المسلمين ليس كالكنائس عند النصارى. اليوم هجر الكنائس قرب ذلك وهجر، وحتى من يزور كنيسه يزورها مره واحده في الاسبوع، مع العلم ان التقارير تقول ان معظم الكنائس اغلقت ابوابها، الناس ضامرون من التدين، تقوش النصرانيه واليهوديه لانها لا تشفي الغريب، لانها ليست الدين الحق، دين الحق والاسلام. وانتم ترون معاشر الله كيف هي اليوم مسلم، ان للمساجد فضلا، ان للمساجد فضلا، لو ما كانش المساجد كنا نتحرم مستدير. ان نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان رجلا يستظل في عرش تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد. لو ما كانش المساجد نغشي بوجهه. فانظر اخي انظر في امري، هل قلبك معلق في المساجد؟ اذا لا هذه القضيه معاشر الله، ان كثره القضاء المساجد فيها فضل عظيم. الا اذكركم على ما يفتح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اسباب الوضوء عن المكاره وكثره القضاء الى المساجد. ما حد عندك تجي الجامع وخذ بعيد عن الاسباب، تقول لك البحث كله في الفضل، كله في الفضل. ان بني سلمه مجموعة الصحابة، قبيلة الصحابة كانت تسكن بعيدا عن المسجد، وقد قرب حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكره النبي ذلك، قال لا تعروا المدينة، ما تخليوش المدينة عليا لو تجيش، خليكم إن بني سلمة ما تجيوش، آثارك وآثارك وآثاركم تكتب عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشري المشائين بالظلم الى المساجد بالنور التام والضيان. معاشر القضاة، ان المكتب في المسجد المذبح المجيد ما تتطلق شيء، راه عندي الاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تحتك اخويا حبيبي، بل في المشيط ما تستغلش، راه الملائكة تستغلني، ما هذا الإمام طول، ما هذا القيدار، ما هذا لا في الرحمة، إن الملائكة تصلي، ما معنى تصلي؟ أي تستغفر، إذا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم تحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. معاشر الكفار، تصوروا معي بالله عليكم أربع من 200 مساجد. صوروا معي الى حفره الدجل الزمن، اين اي مكان ينجو اليه الكائن يبغى يتصور ولا يمشي؟ اين ياتي الحزين المكذوب؟ اين واين واين؟ المساجد واحات في جحود الفتن، المساجد ظلال وارفه تحت شمس الفتن المحرقه. لو ما كانش موجود في غمير. فالحمد لله اولا واخيرا على ان اول عمل كان لنبينا صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، وحث النبي صلى الله على بناء المساجد، وفقنا الله واياكم لكل خير. والحي لا اله الا هو فادعوه مخلص له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الفضلاء، لكل منا بيته، لكل منا بيته يكنه من البر ويحفظه من حرارة الشمس، فيفني عمره في تشييد هذا البيت، بيته احتفل به، يغير لعله غني، يغير الأثاث مرة في السنتين، ومنهم من يغير الأثاث مرة في العام، ومنهم من يغير الأثاث مرة في 6 أشهر، فيغلق جدرانه ويجصص حيطانه ويزخرف أرضه. بيت هذا، وأينك أخي الحبيب بيت الله؟ في الكتاب المجيد، هذا بيت الله، ولا شك أن بيت الله أفضل بكثير من بيتك. ما هو نصيب بيت الله من أجره؟ ما هو نصيب بيت الله من اهتمامه؟ أشهد في بيت الله، أشهد في لا لله إلا الله بخير. أخي الحبيب قلنا كل واحد منا يصير عنده نصيب في المجيد الحين، دير شي حاجة المجيد، ولو خرج واحد قال خرج غير واحد شي قال هذا هي الشيء يطيح في زن عينها شيء تفاضل تبينا ويسحب في عينها وتحيها إذا قتل مجدها. لماذا؟ لأنه جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي قبور أمتي حتى القبات يخرجها الرجل من المسجد. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت علي القبور توارد الأعمال الكونية اللهم هي ضيعة شيء واحد حتى ولو خرج غير حجيرة صغيرة غير سبينة غير طيبة خرجها خارج المسجد واعتلى المسجد راح تولى خمس معبود. وأنتم تعلمون ولا أذكركم كل سنة المرأة السوداء كما جاء في صحيح البخاري كانت امرأة سوداء تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماتت ولم يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ذلك الإنسان وما شأنه؟ هذه الضربة شأنه. قال يا رسول الله قد توفي. قال ألا كنتم آذنتموني خبروني. فذكروا لها ذكروا له قالوا يا رسول الله كذا وكذا تحقيرا لها. قال يا رسول الله ما شيء يعمل هذا حيلا نوع العين والموتي والناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها أريد أن أنظر إليها. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها في قبرها. هذا الفضل من جهة أنها كانت ولو أن المستوى الاجتماعي يعني ساقط بالنسبة لها لكن عين الله في العلياء كانت تهتم بمشي النبي صلى الله عليه وسلم تقمه تخرج منه القباء وتضعها في القمة مخارج المشرك. شوف الفضل إليها. لماذا تحدثت حكاية الخطبة كاملة على هذا الهدف؟ لأن الإخوة الكرام يوم الأحد إن شاء الله لم ينزل واحد حملة غير يلجي كعادتنا نستعد للشهر المبارك الأسبوع اللي فات خلف النساء في النساء لم نسقونهم سبقنا للخيرات فالآن شهرون أحد وإن شاء الله يزدو سنين فراضين يقصون يقصون كذا وصرحون كذا وعودونا عودنا إخواننا وجيراننا أنهم يهتمون بالعالم الذي يجدون أحد منهم جزاه الله خيرا من يأتي الشاهد الزايد منهم من يأتي القصص جزاه الله خيرا. فإحنا ما بغينا نشتغل هذا الحي ليه في الإنترنت يمشي حاجة ما بغينا نشتغل ليه يبغى يجيب المنطقة الثانية كروة ونبتيز نشطات وكذا كذا أنا أريد ما كيف نمشي الله يسلمكم بخير حاجة واحد ما توحد ما تفكر في القصة هذه إنه بيت الله والله تعالى من القصة وفقنا الله وإياكم من جميعكم صلوا وسلموا على بشر الكريم السلال المنير صاحب الوجه الانور وجميع الاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصلى الله على الصحابه اجمعين وصلى الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى عنا معهم. اللهم صل دينا كتاب اسره النبيين وعباد الصالحين. اللهم صل امير البلاد الملك هذا محمد الاسلامي نصره تعيش في الدين. اللهم هيئ النبي صانع خيرين يعينه على خير الدنيا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من الهزل والحزن والعجز والكسل والبخل وقلبة الذيل والرجال. اللهم وفق المسلمين لكل خير. اللهم اجمع كلمه المسلم على الحق المبين انك ولي الامر القادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين. أيها الأخ الكريم نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com